وقلنا ثمة أبيات وهو بيت شهير باق في القصيدة، وهو قوله: ما كل ما يتمنى المرء يدركه، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. ما من أحد إلا وله آمال، رغائب، أماني يرتجيها، يطمع في أن تكون له. لكن الله لله عز وجل سننا لا تتبدل، طرائق لا تتغير. ما كل أحد يعطى مناه كلها، قد يعطى قليلا منها، قد يعطى بعضها، قد يعطى جلها. النفس إن علمت هذا استراحت، وأصبح عتابها لنفسها قد قل. وهذا ما قصده المتنبي في بيته الخالد الذكر: ما كل ما يتمنى المرء يدركه، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. هذا البيت ناجم عن تجربة إنسانية جمعت كما بينا وانتظم في شعرها قول وحياة البادية وقول وحياة الحضر. فلما عاش المتنبي للناس وذكر تجاربهم خلد ذكره وخلد شعره. قليل من الناس من لم يتمثل بقول المتنبي: ما كل ما يتمنى المرء يدركه، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. لا يحتاج أن يتمثل بهذا البيت رجل أكاديمي مرموق يعرف لغة العرب ويحفظ معاجمها. كل أحد من عوام الناس ومن خواصهم يتمثل بهذا البيت. كم سمعته أذناك ممن قد لا يحمل أي شهادة علمية، لأن البيت غارق في التجربة الإنسانية، سهل في ألفاظه، سهل في مبناه، قريب جدا في معناه. ومتى أي أحد في علمه أو في سلطانه أو في شعره أو في أدبه يخالط الناس يذكر حياتهم يصبح له قبول، يصبح له قبول عندهم. أما الذي يريد أن يحلق ويعلو ويعيش حياة النخب فهذا قد يعيشها، قد يسلم من كثير من الأمور، لكن الناس لا يشعر به، لا حيا ولا ميتا. الإنسان كلما دنا قرب من الناس كان أقرب إلى قلوبهم. وفي الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كاد أن يحطمه الناس، كلهم يريد منه شيئا صلوات الله وسلامه عليه، قربه منهم جعلهم يطمعون فيه وحق لهم. ومن يفز بحبيب الله يأتمم صلوات الله وسلامه عليه. فهذه أمور يجب ويحسن تداركها.